الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الطاهر الأمين صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر عددا من الأنبياء أمر نبيه محمدا بالاقتداء بهم في أصول العقيدة ومكارم الأخلاق والأحكام، إلا ما نسخ في شرعه فإنه لا يجب عليه أن يقتدي بهم فيه. والنسخ لا يكون في أصول العقيدة، إنما يكون في الأحكام الفرعية. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته كثيرا من الأمور التي تنفعهم في دينهم ودنياهم وحضهم على العمل بها، وكان من تلك الأمور استعمال السواك والاكتحال بالإسمد ولبس القلنسوة والقميص الأبيض أي الجلابية وماء زمزم والتطيب والتسبيح بالحصى أو السبحة وغير ذلك من الأمور المفيدة كبخور العود واللبان وأكل التمر. يا طيبة دار العدنان، يا مهوى شوق الركبان، يا أم الأنصار ومأوى من هاجر دار الإيمان. يا طيبة دار العدنان، يا مهوى شوق الركبان، يا أم الأنصار ومأوى. نتكلم في هذه الحلقة عن السواك والإسمد. نبدأ أولا بالسواك. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه أبو داود بإسناد قوي، وقال: ركعتان بسواك أفضل من 70 ركعة من غير سواك. أخرجه الهيثمي في المجمع. والسواك شرعا معناه استعمال عود أو نحوه في الفم لتنظيف الأسنان، وأفضل ما يستعمل لذلك هو خشب الأراك، والأفضل أن يكون السواك يابسا ندي بالماء، وهو إذا كان جديدا كان لذاعا وفيه شيء من الرطوبة. والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، فإنه مكروه تنزيها، لحديث: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، رواه البخاري. وتزول الكراهة بغروب الشمس، وهو في 3 مواضع أشد استحبابا. أولا عند تغير الفم من طول السكوت، ثانيا عند القيام من النوم، ثالثا عند القيام إلى الصلاة. فلو ترك الاستياك فصلى كان خلاف الأولى. وكذلك يسن السواك للوضوء، ويكون محله بعد غسل الكفين، وقيل قبل ذلك، وللتيمم ولقراءة القرآن ولصفرة الأسنان وللطواف وعند إرادة النوم. ويسن باليد اليمنى، وأن يبدأ بالجانب الأيمن من فمه، وأن يمره على سقف حلقه إمرارا لطيفا وكرسي الأضراس، وينوي بالسواك السنة. ومن فوائد السواك أنه يطهر الفم ويرضي الرب ويشد اللثة ويضاعف الأجر ويبيض الأسنان ويذكر بالشهادة عند الموت ويساعد في إخراج الحروف، فحافظوا عليه رحمكم الله. الركب يغنيها وأنا أبكيها من قلبي شجنا، الركب يغنيها وأنا أبكيها من قلبي شجنا، لو كانت طيبة لي وطنا أحيا في خير الأوطان. ننتقل الآن لنتكلم عن الإثمد. استعمال الإثمد سنة أيضا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر، رواه البيهقي والترمذي من حديث ابن عباس. وينبغي أن يكون الاكتحال وترا، أي 3 مرات في كل عين. وهكذا إخوة الإيمان تكلمنا عن بعض من خصال الخير، نتابع معكم في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى لنتكلم عن اللباس وزمزم والطيب والتسبيح بالحصى، فكونوا معنا. لو كانت طيبة لي وطنا أحيا في خير الأوطان، كي أرمي حمل الأشجار. ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هدى النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا تحت لوائه، إنه ربنا على كل شيء قدير، وبعباده لطيف خبير. يا طيبة دار العدنان، يا مهوى شوق الركبان، يا أم الأنصار ومهوى من هاجر دار الإيمان. دار الأنصار وحمى الأنصار.